إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلِّم تسليمًا كثيرًا. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أيها الإخوة الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبتدئ بعون الله سائلينه التوفيق في شرح كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي، وقد انتهينا في الدرس الماضي قبل حج هذه العام، نسأل الله عز وجل أن يتقبله منا من جميع المسلمين. انتهينا إلى الكلام عما ذكره الإمام الشاطبي في مناقشة بعض طرائق التصوف التي ذكرها، وأهم ما ذكر فيها ما يتعلق بمسألة أهل الصفة. وقد مضى معكم في الدرس آخر درس أن أهل الصفة، وهم الذين كانوا في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، أنهم قوم كانوا قليل المال والمتاع، لم يكن عندهم شيء من الدنيا، وهم الذين عناهم الله عز وجل بقوله للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، فهم فقراء ومهاجرون في سبيل الله عز وجل، وهم الذين تحقق فيهم وفي سائر المسلمين في ذلك العصر قول الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهم أهل هذه الأوصاف الأربعة، الأوصاف الكريمة الذي حكم الله عز وجل فيها على جنس الإنسان بالخسر، لأنه لم يحقق العبادة لله وحده سبحانه وتعالى، ولم يحقق هذه الأوصاف الكريمة. ثم استثنى الله عز وجل من جنس الإنسان الذي حكم الله عليه بالخسران، استثنى الله عز وجل به الذين يوصفون بأربعة أوصاف جعلنا الله وإياكم منهم، وهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فكانوا أهل الصفة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كانوا فقراء وكان في الصحابة أغنياء، لكن الجميع كانوا من أهل هذه الأوصاف الأربعة. وهذه الأوصاف الأربعة إذا تحققت في المجتمع كان من مجتمع الفلاح والصلاح، ذلك أن الناس إذا اجتمعوا على الإيمان بالله حقا وصدقا، واجتمعوا على العمل الصالح وهو إقامة شرائع الإسلام، واجتمعوا على التواصي بذلك، واجتمعوا على الأمر بالصبر على المعوقات التي تقع في طريقهم من الشهوات والشبهات، فإنهم إذا صنعوا ذلك واجتمعوا عليه فإنهم مفلحون بلا ريب. وقد حكم الله عز وجل لأصحاب هذه الأوصاف بالفلاح كما قال الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون. وعلى هذا فإن ما ذكره المصنف سابقا من أوصاف أهل الصفة، وهم أهل الفقر والحاجة الذين لم يكن لهم بيت ولا مأوى، لكنهم كانوا أصحاب فضل وعلم ورشاد ودعوة واستقامة، كانوا موصوفين بهذه الأوصاف الأربعة، أوصاف أهل الفلاح والإيمان، ولذلك كانوا لبنة في بناء المجتمع الإسلامي، وكانوا أنصارا للنبي عليه الصلاة والسلام، قد نصروه بالهجرة معه وجاهدوا ابتغاء وجه الله ورضوانه، وقد نصروه بالبقاء معه على دينه وتعلم العلم ونشره والدعوة إليه، فهم أهل علم ونصرة وجهاد. ويا ليت أهل الفقر والحاجة يقتدون بهم، فإنهم هؤلاء هم القدوة لأهل الفقر والحاجة، كما أن لأهل المال والغنى قدوة، وهم أصحاب النبي، من كان من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من أهل السعة والمال فإن القدوة للأغنياء لمن جاء بعدهم، قدوة الأغنياء الذين جاءوا بعد الصحابة رضوان الله عليهم قدوتهم في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الأغنياء. فليقتدي الفقراء وأصحاب الحاجة بأهل الصفة فقد كانوا أهل علم ورشاد وعبادة وصلاح، تحققت فيهم الأوصاف الأربعة التي ما تحققت في قوم ولا تحققت في فرد ولا تحققت في جماعة إلا كانوا من أهل الفلاح. وعلى أهل المال والثروة والأغنياء أن يقتدوا بمن كان من الأغنياء من أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والمقصود الإشارة إلى أن كل ما كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام من آثار العلم والإيمان والعمل والدعوة والصلاح، وكل ما كان مما علمه النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه فهو القدوة والأسوة لكل من جاء بعدهم بحسب حالات الناس من الكثرة والقلة في المال ومن الحاجة أو الغنى، فإن لكل منهم قدوة في النبي عليه الصلاة والسلام وفي أصحابه رضوان الله عليهم. وبعد هذه المقدمة لهذا الدرس ننتقل مع المصنف إلى الموضوع الذي يريد أن يتحدث عنه أو يستكمل الحديث عنه، وأظننا في الدرس الماضي قد انتهينا إلى كلامه، إلى ابتداء كلامه عن قوله ولفظ التصوف لا بد من شرحه. اقرأ بارك الله فيك من حيث انتهينا. وأما المدارس صفحة 263. طيب اقرأ بارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال المصنف رحمه الله تعالى: وأما المدارس فلا يتعلق بها أمر تعبدي يقال في مثله بدعة، إلا على فرض أن يكون من السنة أن لا يقرأ العلم إلا بالمساجد، وهذا لا يوجد، بل العلم كان في الزمان الأول يبث بكل مكان من مسجد أو منزل أو سفر أو حضر أو غير ذلك، حتى في الأسواق، فإذا أعد أحد من الناس مدرسة يعين بإعدادها الطلبة فلا يزيد ذلك على إعدادها لها منزلا من منازله أو حائطا من حوائطه أو غير ذلك، فأين مدخل البدعة ها هنا؟ هنا يناقش المصنف كلام العز بن عبد السلام فيما سبق، وهو كلام عن المدارس التي أنشئت. فأما مناقشه للأربطة فقد سبق الكلام فيها، وأما الأمر الذي يناقشه أيضا فهو كلامه عن المدارس التي أنشئت. والمدارس التي أنشئت في الحضارة الإسلامية مدارس تاريخية مشهورة جدا، لا سبيل الآن إلى الكلام عليها من الناحية التاريخية، لكن يكفي أن هذه المدارس أخرجت أئمة الصحابة وأئمة التابعين والأئمة الأربعة، وقد عد كما تعلمون في الإسلام لما أمر الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز، لما أمر بأن يكتب له أسماء العلماء فكتب له أسماء العلماء في القرن الثاني، فظهر في من كتب علماء من الموالي وكانوا كثر. فالمدارس الإسلامية في العصور الأولى دخلها أبناء المسلمون العرب، ودخلها أبناء الموالي العجم المسلمون، وأخرجوا منهم أئمة ما زال كل من تعلم العلم عالة عليهم في من جاء بعدهم. هذه المدارس لم تكن مبنية ومجهزة في العصور الأولى إلا بأشياء بسيطة معروفة. وفي عصر النبي صلى الله عليه وسلم كانت في المساجد، وفي عهده في التابعين كانت في المساجد، ثم تطور الحال بعد ذلك فبنيت مدارس مستقلة. وهذا الذي يشير له العز بن عبد السلام فيما سبق، أن هذه المدارس يقول إنها من البدع. إيش قال عنها؟ قال إنها من البدع المندوبة، وهي أصلاً لا يصح أن تسمى بدعاً، لأن هذه المدارس هي من المصالح المرسلة كما سبق معكم، وهي متعلقة بأمر البناء. المدارس أو ما يتعلق بمصالح المسلمين متعلقة بأمر البناء. بقي النظر كما أشار المصنف هنا، هل للعلم مكان مخصوص أم لا؟ من يذكر الجواب على هذا السؤال؟ هل للعلم والتعليم والتربية والدعوة والتفقيه وتوعية الناس، هل لذلك مكان مخصوص؟ من يذكر الجواب؟ هل في النصوص الشرعية ما يدل على أن لهذا مكانا مخصوصا؟ ليس في النصوص الشرعية ما يدل على أن للعلم أو التربية أو التوعية مكانا مخصوصا. هل في كلام السلف من الصحابة والتابعين ما يدل على أن لهذا للعلم أو التربية مكانا مخصوصا؟ من يذكر الجواب على هذا؟ هل شاع في السلف أو في الصحابة أو في التابعين أن للعلم مكانا مخصوصا لا يذكر العلم إلا فيه؟ وهذا أيضا لم يثبت. فالعلم الإسلامي بل أيضا مطلق المعرفة فيما يحتاجه الناس من الأمور المادية وفيما يحتاجه الناس من الأمور المنافع الدنيوية فليس لذلك مكان مخصوص. وهنا تأمل كلام الإمام الشاطبي هنا رحمه الله، قال: وأما المدارس فلا يتعلق بها أمر تعبدي يقال في مثله بدعة، يقصد أن الشارع لم يتعبدنا بمكان معين نطلب العلم فيه، فلم يقل لنا مثلا لا تطلب العلم إلا في المسجد، ولم يقل لنا مثلا لا تطلب العلم إلا في مدرسة، ولم يقل لنا مثلا لا تطلب العلم إلا في حضر ولا تطلبه في سفر، ولم يقل لنا مثلا لا تطلب العلم إلا بصورة معينة من الوسائل التي تتجدد في حياة الناس، لا تطلبه مثلا إلا في مكان معين. لم يرد ذلك في الشرع، وإنما الذي ورد في الشرع هو الأمر بالتعلم والأمر بالتعليم والأمر بالتربية وتوعية المسلمين بأي صورة من الصور المادية التي تتوفر لديهم. فهذا يتعلم في مسجد، وهذا يتعلم في مدرسة، وهذا يتيسر له علم في حضر، وهذا يتيسر له علم في سفر، وهذا يتيسر له علم بقراءة، وهذا يتيسر له علم بسماع، وهكذا. ولذلك هنا يقول المصنف: إلا على فرض أن يكون من السنة ألا يقرأ العلم إلا بالمساجد، وهذا لا يوجد. ما هو الذي لا يوجد؟ فرضية تحديد العلم بالمساجد، يقول هذا لا يوجد، بل العلم كان في الزمان الأول، هذا هو الأصل، هذا هو دليله، أن العلم كان في الزمان الأول يبث بكل مكان من مسجد أو منزل، كانت منازل العلماء أماكن للعلم يعلمون فيها الناس، يدخلون عليهم في منازلهم يتعلمون ويفتونهم ويرغبونهم في الآخرة، أو سفر أو حضر أو غير ذلك. وأنتم تعرفون بعض العلماء كتب بعض كتبه وهو في سفره إلى الحج أو غير ذلك، حتى في الأسواق، حتى في الأسواق لما كان المسلمون يهتمون بالعلم، كنت تدخل السوق لتقضي حاجتك فتجد علما، تجد قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى الحلاقين ما كانوا على المعاصي، كان الحلاق يحلق على السنة ويعلم الذي يحلق له كيف يحلق له، وخاصة في الحج. فكانت هذه الأمور في أبسط المهن التي قد يرتذلها بعض الناس ولا يراها مهنة يستحق أن ينتبه لها أو يعمل فيها، ومع ذلك فقد كان الناس في أسواقهم يجري بينهم فوائد، تناول فوائد علمية، لأنهم يحضرون المساجد، إذا حضروا المساجد سمعوا العلم، ولأن العلم بالمدارس كان منتشرا، وكان العلم للعمل، ليس مثل هذه الأيام أكثر العلم لغير العمل إلا من رحم الله، وكان العلم أيضا يحفظ، وكان العلماء وطلاب العلم قدوة للناس، وكان العوام أهل صلاح وخير ورغبة في العلم، وهكذا. وكان المجتمع تتوفر فيه الصفات الأربع بصورة جلية واضحة: الإيمان والعمل بالصالحات والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. فلماذا لا ينتشر مثل هذا العلم في الأسواق بين الناس؟ وفي التاريخ أشياء كثيرة مذكورة في هذا الباب. وكانت حواضر الإسلام البارزة مليئة بالعلم، ومع أن المساجد كان فيها من حلق العلم ما لا يتصور أن يعد، لكن العلم أيضا لم يكن محصورا على المسجد. وإلا فإن الإمام أبا حنيفة والشافعي وأحمد ومالك وأئمة التابعين من أين تخرجوا؟ من أين تخرج هؤلاء؟ تخرجوا من المساجد ومن بيوت العلم. ومع ذلك فإن حلق المساجد كانت تصل في بعض المساجد إلى مئات الحلق، مئات الدروس اليومية، ومع ذلك لم يكن العلم مقتصرا أيضا على المسجد، بل كان العلم في بيوت العلماء، وكان الناس يجتمعون على العلم ويفرحون به ويعملون به، وكان للعلم خصائص مميزة ليست كخصائص التعليم في العصور المتأخرة عند المسلمين. ولذلك الدليل على ذلك النتيجة، فنتيجة العلم الأول هل هي كنتيجة العلم عند المتأخرين؟ إذا قارنت بين النتيجتين من ناحية الحضارية ومن ناحية العلمية ومن ناحية الدعوية ومن ناحية الإصلاحية ومن الناحية الجهادية ومن ناحية قوة الأمة ومن ناحية دفع الشبهة عنها ومن ناحية اجتماعها ونصرتها للحق، إذا قارنت بين هذا وبين هذا تعرف الفرق بين العلم، علم الأولين وعلم الآخرين، من حيث القلة ومن حيث الكثرة، ومن حيث الصفاء وسلامة الاعتقاد ونشر الحق وتعليم الناس والتربية والقدوة، وبضد ذلك. فقايس بين أول هذه الأمة وبين آخرها يظهر لك الفرق بطريقة العلم والتعليم. والمقصود هنا أن شأن العلم في الجيل الأول لم يكن محصورا على مكان معين، بل كانت ثغور المسلمين أماكن للعلم. وهذا الموضوع طويل جدا ويستحق من النابهين المتخصصين في دراسة التاريخ أن يذكروا طلاب العلم ويذكروا المسلمين في العصور الأخيرة بصورة من معالم الفكر الإسلامي والحضارة الإسلامية. كيف كان يفكر المسلمون؟ بعض الثغور كان الناس ينتظرون فيها الجهاد، ولهم غزوة في الصيف وغزوة في الشتاء، وما بينهما كانت المدارس مدارس علمية كبيرة يشرف عليها مثل النسائي وعلماء الحديث وعلماء الأمة، وهؤلاء يعلمون الناس العلم حفظا وفقها دراية ورواية ويفقهونهم في دين الله عز وجل. وكان من ثغور المسلمين، ذكر ذلك بعض المؤرخين، كان من ثغور المسلمين على ثغور الروم، كان هناك ثغر يقوم فيه النسائي على 500 رجل من أهل الحديث يعلمهم العلوم الإسلامية ويجتمعون الناس لهذا العلم، وإذا كان هناك قتال بين المسلمين نفروا لذلك، وفي حالة وقوف المعارك بين الفريقين تكون المجالس مجالس العلم والمساجد للعبادة وإقراء القرآن وتعليم الحديث. وهؤلاء المجاهدون وهذا الجيش كله ما بين المعركتين يجلس للتعليم والتعلم والعبادة والتعبد وقيام الليل، يجلسون لذلك أشهرا كثيرة جدا، بل أكثر السنة على هذا الحال. وكان أئمة الثغور ورؤساء الجند من أمثال النسائي إمام من أئمة الحديث، وهكذا بهذه الصورة الجلية كانت هذه الأمة تقوم بهذا العلم خير قيام. ويلاحظ هنا أيضا، ولا نطيل في هذا الموضوع، يلاحظ هنا أن العلم في تلك الفترة لم تكن له الزخارف التي هي موجودة عند المتأخرين، وإنما كان علما بعيدا عن الشكليات والزخارف والكلفة، وكان علما أقرب إلى الفطرة، ولذلك كان أنفع. وهذا الموضوع طويل لا نطيل بذكره، نكتفي بالإشارة إلى أن هذه طبيعة إسلامية في تعلم العلم والتربية، لأن العلم لا بد أن يدخل لكل بيت ولا بد أن يعيش الناس عليه، والمقصود به العلم الشرعي، العلم بالاعتقاد الحسن، العلم بأحكام الشريعة، التوعية الإسلامية الصحيحة، حمل الناس على العلم والعمل والدعوة إلى الله ومناصرة الحق، هذا المقصود، بحيث تكون هذه الأمة مميزة، تكون هذه الأمة مميزة في كل شيء. هذه الطبيعة للمجتمع الإسلامي جعلت العلم منتشرا في كل مكان، لم يكن خاصا بمكان دون مكان. إيه نعم. وإن قيل إن البدعة في تخصيص ذلك الموضع دون غيره، والتخصيص ها هنا ليس بتخصيص تعبدي، وإنما هو تعيين بالحبس كما تتعين سائر الأموال المحبسة، وتخصيصها ليس ببدعة، فكذلك ما نحن فيه، بخلاف الربط فإنها خصت تشبيها بالصفة بهما للتعبد، فصارت تعبدية بالقصد والعرف، حتى إن ساكنيها مباينون لغيرهم في النحلة والمذهب والزي والاعتقاد. لاحظوا هنا يريد أن يفرق بين الربط، لأن مشكلة المسلمين في العصور المتأخرة من حوالي 6 قرون أو 7 قرون أو أكثر، نشأت هذه الربط لتجعل للتعبد مكانا خاصا، فلما دخل ذلك في الأمة دخلها الوهن والضعف، وهي ما سماها المصنف هنا الربط، وما تسمى الزوايا. فالفرق بين المدارس وكون العلم لا يخصه مكان، الفرق بين هذا وبين هذا أن الربط أنشئت لقوم متعبدين على غير السنة، أنشئت لقوم يتعبدون على غير السنة، ولا يعايشون الخلق وينفعونهم ويعلمونهم ويأمرون المعروف وينهون عن المنكر ويستقيمون على ما استقام عليه النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الإشكال، لأن الربط كما قال هنا يسكنها قوم متميزون في نحلتهم وزيهم ومذهبهم واعتقادهم. لكن المدارس العلمية الموجودة سواء كانت في بيوت العلماء أو كانت بحسب ما ذكر المصنف من تنوع أماكن العلم، هذا ليس تخصيصا، هذا ليس تخصيصا، وإنما هو مع الأصل، وهو أن العلم في كل مكان، إلا في الأماكن المبذولة، فإنه لا يتعاطى العلم فيها. الأماكن المبذولة، يعني تعلمون أن في أماكن هناك لا تصلح للذكر ولا تصلح لتعاطي العلم فيها، لأنها مبذولة، إما أن تكون أماكن معاصي أو نحو ذلك. فأما سائر الأماكن فليس فيها تقييد. والفرق بين الربط هنا، اعتبرت الربط الرباط بتلك الصور المذكورة بدعة لما عرفتم من الأسباب التي تتعلق بذلك، وأما المدارس مع تنوعها كما ذكر فلا تتعلق بهذا الحكم، فهذا من معنى وهذا من معنى آخر. أي نعم. وكذلك ما ذكر من بناء القناطر فإنه راجع إلى إصلاح الطرق وإزالة المشقة عن سالكيها، وله أصل في شعب الإيمان وهو إماطة الأذى عن الطريق، فلا يصح أن يعد في البدع بحال. هذا التوسع في لفظ إطلاق لفظ البدع، وهذا التوسع ليس بصحيح، يعني التوسع في إطلاق لفظ البدع على ما ليس ببدعة، هذا فيه خلل علمي، لأنه لا يجعل طالب العلم ينضبط بالقواعد العلمية، ولا يجعل أيضا المسلمون يستطيعون أن يتلقوا التربية تلقيا صحيحا. فالقناطر، ما للقناطر والابتداع؟ القناطر هي التي تعمل في لجريان الماء بين البساتين وبين بيوت الناس وحاجاتهم، هي صحيحة، أمر جديد، لكن نسميها بدعة ولا نسميها تدخل المصالح المرسلة؟ ها؟ سمى في المصالح المرسلة. وخطر التوسع في إطلاق الأفضل الابتداع على ما ليس ببدعة، هذا يجعل القواعد العلمية غير مستقرة، ويجعل التعليم أيضا غير مستقر. هذه ليست بدعة، هذه من حاجات المسلمين ومصالح، ولذلك هي لا تتعلق بالمسائل الدينية إلا من حيث أبواب المصالح، ولا تجري فيها البدع. ينبغي أن يتأمل هذا. ولذلك المصنف لولا توسع العز بن عبد السلام رحمه الله في مثل هذه الإطلاقات ما احتاج أن يطيل معه في مثل هذه المناقشات. أي نعم. وقوله وكل إحسان لم يعهد في العصر الأول فيه تفصيل، فلا يخلو الإحسان المفروض أن يفهم من الشريعة أنه مقيد بقيد تعبدي أو لا، فإن كان مقيدا بالتعبد الذي لا يعقل معناه فلا يصح أن يعمل به إلا على ذلك الوجه، وإن كان غير مقيد في أصل التشريع بأمر تعبدي فلا يقال إنه غير بدعة على أي وجه وقع إلا على أحد 3 أوجه: أحدها أن يخرج أصلا شرعيا مثل الإحسان المتبع بالمن والأذى والصدقة من المديان المضروب على يده وما أشبه ذلك، ويكون إذ ذاك معصية. والثاني أن يلتزم على وجه لا يتعدى، بحيث يفهم منه الجاهل أنه لا يجوز إلا على ذلك الوجه، فحينئذ يكون الالتزام المشار إليه بدعة مذمومة وضلالة، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله، فلا تكون إذن مستحبة. والثالث أن يجري على رأي من يرى المعقول المعنى وغيره بدعة مذمومة، كمن كره تنخيل الدقيق في العقيقة، فلا تكون عنده البدعة مباحة ولا مستحبة. وصلاة التراويح تقدم الكلام عليها. وأما الكلام في هذا التفصيل، يعني المصنف يطيل النفس في بعض المسائل وقد لا يحتاج إليها كثيرا. يعني كلام الشيخ العز بن عبد السلام رحمه الله يقول: وكل إحسان لم يعهد في العصر الأول يسميه من البدع. فالمصنف هنا الشاطبي يحتاج أن يقسم الإحسان إلى أنواع: الإحسان على صاحب الدين الذي أخذ منك دينا فأحسنت إليه، فهل الإحسان مشروع ولا ليس مشروع؟ مشروع. قال هنا: وكذلك المن والأذى الذي يلحق الصدقة التي تتصدق بها. المن والأذى محرم ولا لا؟ تتصدقت على إنسان صدقة ثم ألحقت صدقتك بالمن والأذى، فهذا حرام. قال هنا: والصدقة من المديان. ما هو على صاحب الدين؟ الصدقة أن تعطي إنسان دينا ثم يتصدق عليك بصدقة أو يقدم لك نفعا، يجوز أن تقبل هذا النفع أو لا؟ لا يجوز، لأن كل دين جر نفعا فهو ربا، لأن هذا تحايل على الربا. فهذا إحسان، يعتبره المصنف من الإحسان إيش؟ الممنوع أو لا؟ لأن الإحسان الأول وهو الصدقة على إنسان لحق هذا الإحسان من وأذى، فيكون هذا إحسان مشروع ولا إحسان غير مشروع؟ وكذلك الذي أحسنت عليه بدين فلا يجوز أن تظل تأخذ منه باسم المعونة أو باسم المساعدة أو بغير ذلك، لأن هذا نفع تجره لنفسك بسبب هذا الدين الذي قدمته للإنسان، كما قال الله عز وجل: فلا تمنن تستكثر. لا تعطي إنسانا عطية مقابل أن تأخذ مقابلها عطايا، أو تقرضه قرضا مقابل أن تستجلب من وراءه نفعا، لأن كذا ما نفعته، إنما نفعت إيش؟ نفعت نفسك واستكثرت لنفسك. هذه ليست من أخلاق النبوة وليست من أخلاق أتباع هذا النبي عليه الصلاة والسلام. فهو هنا يشير إلى أن هذا الإحسان إحسان غير مشروع، لكن هل يسمى هذا إحسانا أصلا؟ فالمقصود هنا أن قول العز بن عبد السلام أن كل إحسان لم يعهد في العصر الأول هذه عبارة عامة مجملة، والعبارات المجملة مشكلة في التعلم والتعليم، أن الإحسان لفظ عام، والإحسان المشروع فيما جاء بعد ذلك. يلحق بالإحسان الأول ولا لا؟ يلحق به إذا كان في ضوء الشريعة، إذا كان تحت أحكام الشريعة يكون له نفس المعنى، وإن كان مخالفا للشريعة هل يسمى إحسانا؟ لاحظ معي الآن كلام الشيخ هنا: وكل إحسان لم يعهد في العصر الأول، يدل على ماذا؟ على أن في إحسان عند العصور التي بعدها. هذا الإحسان ما نستطيع أن نفرق بينهم بضابط صحيح؟ نستطيع نضع ضابط للتفريق أو لا؟ من يستطيع يضع ضابط في التفريق بينهما؟ تفضل. يعني كل ما خالف الأدلة الشرعية، يعني الإحسان الذي هو بمقتضى الشرع وبمقتضى الأدلة الشرعية، هذا مطلوب أو لا؟ مطلوب، وتدخل فيه فروع كثيرة من أبواب الفقه. والذي لا تقبله الشريعة مرفوض أو لا؟ وهل يسمى إحسانا حينئذ؟ ولذلك مشكلة المصطلحات العلمية تحتاج إلى تدقيق. والمصنف هنا الشاطبي يناقش العز بن عبد السلام في هذا المعنى ويبين أن الإحسان أنواع. أي نعم. طيب انتقل إلى الموضوع الآخر. وأما الكلام في دقائق التصوف فليس ببدعة بإطلاق، ولا هو مما صح بالدليل بإطلاق، بل الأمر ينقسم. ولفظ التصوف لا بد من شرحه أولا حتى يقع الحكم على أمر مفهوم، لأنه أمر مجمل عند هؤلاء المتأخرين، فلنرجع إلى ما قال فيه المتقدمون. طيب، هنا الشيخ عز بن عبد السلام ذكر أن الكلام في دقائق التصوف بدعة أو ليس بدعة؟ إيش قال؟ قال الكلام في دقائق التصوف ليس ببدعة. ما هي دقائق التصوف؟ ما هي دقائق التصوف؟ تفضل. التفاصيل في المذهب. التفاصيل في اعتقادهم وفي مذهبهم. عندما يقول العز بن عبد السلام في دقائق التصوف، ايش تتصور انه يقصد؟ انك لاحظ معي هنا، ايهم المتقدمين المتاخرين ايهم يقصد ماذا؟ لكن يقصد من؟ يعني أضرب لك أمثلة من دقائق التصوف عند المتأخرين الآن في الكتب اللي يدرسونها الطلاب في الجامعات. من دقائق التصوف الكلام في وحدة الوجود وما يتعلق بها من مسائل، فيما يتعلق بمصطلحات كثيرة لو قرأتها مثلا في بعض الكتب، مثل ما يتعلق بالفناء، مثل ما يتعلق بالوحدة، مثل ما يتعلق، هذه من دقائق، دقائق موجودة عندهم يدرسونها. فهل هذا هو المقصود عند الشيخ العز بن عبد السلام؟ ولذلك الشاطبي هنا حاول أن يفك هذا الإشكال، فقال إن هذه العبارة من الشيخ بن عبد السلام مجملة، فهل يقصد عند المتأخرين أو يقصد عند المتقدمين؟ ومضى معكم الكلام أظنكم فيما تذكرون أن التصوف أولا حاول يبنيه أصحابه على الزهاد، من مثل من؟ الحسن البصري والفضيل بن عياض، وهؤلاء شأنهم شأن المسلمين، ما في فرق بينهم وبين عامة المسلمين في العقائد وفي الأحكام وفي الحياة، ما في، إلا أنهم أصحاب زهد وعبادة متقدمين في ذلك. وهناك من المسلمين من هو أفضل منهم في العلم والدين والإيمان، فلما جاء المتصوفة بنوا على هذا النوع وانتحلوا هؤلاء، ثم أظهروا كلاما خاصا للناس في دقائق أمور لم يكن يعرفونها، لم يكن يعرفونها، وسيشير المصنف إلى بعضها. هذا يسمى دقائق التصوف، أي عند من بدأ ينشأ على هذه الطريقة، فلا بد تفرق بين هذا وبين ما جاء عند المتأخرين. عند المتأخرين جاء في دقائق التصوف أمور إلحادية، لا تظن أن ابن عبد السلام يعني يشير إلى هذا المعنى، وإنما يشير إلى بعض الكلام الذي نشأ في أول المتقدمين من أهل التصوف. ولذلك المصنف هنا سيرجع إلى كلام المتقدمين ويفسر قصدهم بدقائق التصوف، يعني كيف كانوا يتكلمون في التصوف، كيف كانوا يتكلمون في بداياته. لكن إياك في البحث العلمي أن تنتقل إلى ينتقل ذهنك إلى المتأخرين، ففرق بين البدايات وفرق بين المتأخرين. المتأخرين من جاء منهم؟ جاء منهم من مثل ابن عربي، الذي كما تعلمون أن المذاهب الإسلامية كلها، المذاهب الأربعة وغيرهم، حكى العلماء الإجماع على أن كتبه قد ملئت بالكفر، ولم يخالف أحد في ذلك، وهو يعتبر من رؤوس المتصوف. فإياك أن تقيس قياسا فاسدا بين كلام المتقدمين في بدايته وبين كلام المتأخرين. طيب اقرأ إذن. ولفظ التصوف لا بد من شرحه أولا حتى يقع الحكم على أمر مفهوم، لأنه أمر مجمل عند هؤلاء المتأخرين، فلنرجع إلى ما قال فيه المتقدمون. وحاصل ما يرجع إليه لفظ التصوف عندهم معنيان: أحدهما التخلق بكل خلق سني، والتجرد عن كل خلق دني، والآخر أنه الفناء عن نفسه والبقاء لربه، وهما في التحقيق إلى معنى واحد، إلا أن أحدهما يصلح التعبير به عن البداية، والآخر يصلح التعبير به عن النهاية، وكلاهما اتصاف، إلا أن الأول لا يلزمه الحال والثاني يلزمه الحال، وقد يعتبر فيهما بلفظ آخر، فيكون الأول عملا تكليفيا والثاني نتيجته، ويكون الأول اتصاف الظاهر والثاني اتصاف الباطن، ومجموعهما هو التصوف. هكذا بدأ المعنى، يعني هكذا بدأ الكلام في التصوف. لكن السؤال الذي يرد هنا، هل هذا فيه فرق؟ التخلق بكل خلق سني، والتجرد من كل خلق عن كل خلق دني، هل يحتاج هذا عند المسلمين إلى مذهب خاص؟ يحتاج هذا ولا أنت مأمور بذلك؟ الصحابة كانوا يصنعون هذا أو لا؟ وكانوا يصنعونه على أحسن حال أو لا؟ والتابعون كانوا يصنعون هذا، والأئمة الأربعة والعلماء. فأصلا نشأة هذا المذهب نشأة غريبة. شوف، وهذا هو الدليل، هذا معنى من المعاني التي نشأ عليها: التخلق بكل خلق سني، والتجرد عن كل خلق دني. هذا يصير مخصوص بطائفة معينة؟ يجوز أن يكون مخصوص بطائفة معينة في الإسلام، ولا هذا الواجب على المسلمين عموما؟ والسؤال، هل الصحابة كانوا يصنعون ذلك أو لا رضوان الله عليهم، والتابعون على هذا، وأئمة المسلمين والمسلمين يعيشون على ذلك؟ فما الداعي للاختصار بطائفة معينة تختص نفسها بأسماء تظن أنها أسماء مدح، وهي بداية لإشكاليات كثيرة كما سيأتي معكم. المعنى الثاني أنه الفناء عن نفسه والبقاء لربه. طبعا الشيخ الشاطبي هنا يحاول أن يفسر مصطلحاتهم بعناية خاصة، ولعله اطلع عليها وعرفها، وهو كذلك، حتى أنه كان يريد أن يكتب كتابا في طريقة القوم. فهنا يقول إن الأول بداية والثاني نهاية، الفناء عن نفسه والبقاء لربه. وش معنى الفناء لنفسه والبقاء لربه؟ أنت لما تعرف هذه المصطلحات تستطيع أن تقنع الآخرين. يعني لو وجدت لك إنسان عنده لوثة من لوثات الخرافة وأعجبه مثل هذا الكلام، تستطيع أن تقنعه. ما معنى الفناء عن نفسه والبقاء لربه؟ يعني ممكن أن يفسر هذا بتفسيرين. ولذلك مشكلة المصطلحات غير الشرعية هذه، يعني ما تدري أين تذهب بك، يمينا أو شمالا. أنا أذكر لكم تفسير الآن سليم، وهو الذي يذكره الشاطبي، سهل ما في إشكال، كل واحد يقبله. أن تفنى عن حظوظك ورغباتك وشهواتك، كذا ولا لا؟ هذا مطلوب من كل مسلم ولا لا؟ ولا أهميتك أهم ما شيء في حياتك أن تلح حظوظك المادية والنفسية وتحقق مصالحك الخاصة، وتبدأ مشغول بنفسك، لا تهتم بأمور المسلمين ولا تهتم بأمور آخرتك؟ ما المطلوب منك؟ المطلوب تنسى حظوظك الدنيوية، تأخذ من الدنيا ما تحتاجه، وتنسى حظوظك الدنيوية حتى ما تشغلك عن الطاعة، وتنسى نفسك، تفنى عن نفسك، هذه اللي كل من اتبع نفسه أردته، تنسى شهواتك وأهواءك فتغالب نفسك، ثم تبقى لعبادة ربك. هذا المعنى مقبول ولا ما هو مقبول؟ لكن لو جيت عند المتأخرين، وش معنى الفناء؟ هي تشوف حتى تنظر أنه كل ما ربينا الأمة على الأصول الأولى، كل ما استطعنا نكون واقعيين في تربية الأمة. أن نحن نريد نشغل الأمة بمصطلحات فكرية وردود فعل أمام هذه المصطلحات، ولا نريد ندرس الأمة ونربيها على على عقيدة واضحة ومنهج واضح سهل؟ هذا معنى الفناء الذي في البداية وأشار له الشاطبي. الفناء عند المتأخرين ما هو؟ نفس العبارة، شو ما حدث فرق، لكن واحد جابها من هنا، واحد أخذها وداها إلى هناك، أخذها إلى ذات الشمال. الفناء عند المتأخرين ما هو؟ أيوة، شوف، الفناء عند المتأخرين يفنى في الذات الإلهية، هذا الكلام اللي يسمعه بعض الناس يقولون طلاب العلم ذولا وش يقولون وش يقرون وش ماذا يقولون. ها الفناء أن يفنى في الذات الإلهية فيبدأ يزول هو ذاتا وتسقط عنه التكاليف ويصبح قد وصل إلى الله، يعني ما أصبح إنسان يعني يتلقى تكاليف أو إنسان بشري. من اللي يتلقى التكاليف؟ الملك ولا البشر؟ ها؟ البشر اللي يتلقى التكاليف، لكن هذا تعدى البشر خلاص ودخل في الذات الإلهية تعالى الله عما يقولون. شوف، فأصبح إنسان قد وصل، لا يحتاج إلى شرائع ولا يحتاج إلى تكاليف ولا يحتاج إلى انضباط. فلاحظ الآن كيف بدأ لفظ الفناء وكيف انتهى لفظ الفناء. فلذلك ينبغي أن تحرص فعلا أن تبقى مع أدلة الشريعة وأساسيات الشريعة ونصوص الشريعة في تربية الأمة، والمصطلحات التي تذهب يمينا وشمالا هذه تذهب بعقيدة الأمة فلا تجعل لها قرار. فتأمل هذا المعنى. طيب اقرأ بارك الله فيك. وإذا ثبت هذا فالتصوف بالمعنى الأول لا بدعة في الكلام فيه. بالمعنى إيش؟ ما هو المعنى الأول؟ التخلق بكل خلق سني والتجرد من كل خلق دني، هذا المفروض أن يكون عمل المسلمين ليس عمل طائفة مخصوصة. نعم. لأنه إنما يرجع إلى تفقه ينبني عليه العمل وتفصيل آفاته وعوارضه وأوجه تلافي الفساد الواقع فيه بالإصلاح، وهو فقه صحيح وأصوله في الكتاب والسنة ظاهرة، فلا يقال في مثله بدعة إلا إذا أطلق على فروع الفقه التي لم يلفى مثلها في السلف الصالح أنها بدعة، كفروع أبواب السلم والإجارات والجراح ومسائل السهو والرجوع عن الشهادات وبيوع الآجال وما أشبه ذلك. وليس من شأن العلماء إطلاق لفظ البدعة على الفروع المستنبطة التي لم تكن فيما سلف وإن دقت مسائلها، فكذلك لا يطلق على دقائق فروع الأخلاق الظاهرة والباطنة أنها بدعة، لأن الجميع يرجع إلى أصول شرعية. بارك الله فيك. الآن لاحظوا هنا أن المصنف يعبر بتعبيرين، تارة قال إذا ثبت هذا فالتصوف بالمعنى الأول لا بدعة في الكلام فيه، والتصوف بالمعنى الأول ما هو؟ التخلق والأخلاق الإسلامية، كذا ولا لا؟ لكن ليش نسميه تصوف؟ لماذا نضع عليه لفظ مصطلح؟ الآن التصوف مصطلح خاص ولا لا؟ له أركانه وشروطه وطرائقه وقوانينه ونظمه وعقيدته، هذا التصوف. فهنا ينبغي لطالب العلم أن يلحظ العبارات، يعني كأن المصنف يقول إن سمينا الأول تصوف كما بدأ وهو التخلق بالأخلاق الإسلامية فهذا لا بدعة فيه، لأن التخلق بالأخلاق الإسلامية مطلوب، كذا ولا لا؟ منه ما هو واجب ومنه ما هو مندوب إليه. ولذلك لاحظ عبارته الأخيرة قال لا يطلق على دقائق فروع الأخلاق الظاهرة والباطنة، سماه إيش هنا؟ صنف سماه الأخلاق الباطنة والظاهرة ولا سماه تصوف؟ ماذا سماه؟ سماه الأخلاق الظاهرة والباطنة. ولذلك كان الأنسب في بداية المناقشة أن يقول مثلا أن هذا التخلق السني أو التخلق السني بالأخلاق الطيبة وترك الأخلاق الرديئة هذه اسمها أخلاق إسلامية، وكان النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك والصحابة والتابعون والأئمة المشهورون، وهذا الذي يجب أن يكون عليه المسلمون وليس بحاجة أن نسميه اسما خاصا، لأن الأسماء الخاصة سبق معكم الخطورة فيها لما نسميه الفناء في الأول، ثم نفسر هذا الفناء بتفسير مقبول عندي وعندك كما سبق، ثم نعود فيأتي إنسان فيفسره بتفسير إيش؟ تفسير منحرف، كذا ولا لا؟ ثم يأتي إنسان عامي أو طالب علم يسمع الكلام عن الفناء، أي التفسيرين يأخذ؟ إن أخذ الثاني هلك ولا لا؟ وإن أخذ الأول بعيد أنه يأخذ الأول، لأن أصبح المصطلح يحمل إيش؟ يحمل معلومات ضمنية خاصة. فتأمل هذا المعنى. ولذلك القياس المصنف هنا فروع التصوف على فروع الفقه بعيد، لكن لو قاس مثلا فروع وهذا قصده فروع الكلام في الأخلاق والتفصيل فيها والتربية عليها والتفصيل في الأخلاق لو قاسه على مسائل الفروع نعم صحيح، وهذا الذي نحى إليه المصنف هنا. وأما المسائل التي أشار إليها هي قوله هنا كلام الفقهاء في فروع أبواب السلم والإجارات والجراح ومسائل السهو والرجوع عن الشهادات وبيوع الآجال، ما الذي يقصد؟ يقصد أصول هذه الأبواب ولا المسائل المتفرعة عنها؟ يقصد المسائل الجديدة المتفرعة، والمسائل الجديدة المتفرعة يجب على أهل العلم بيان الأحكام فيها وردها إلى أصولها، لكن هذه من حيث أصول الأبواب كلها عليها النصوص الشرعية، عليها النصوص الشرعية، فلا يشتبه الأمر على طالب العلم، لأن أبواب السلم والإجارات والجراح ومسائل السهو هذه كلها من المسائل التي وردت النصوص الشرعية بها. السلم هو نوع من البيع يصح بألفاظه ويصح بقولك بألفاظ السلم أيضا وبألفاظ السلف، وشروطه شروط البيع، شروط السلم شروط البيع، ويزيد ببعض الشروط، منها أن يكون مما يمكن ضبط صفاته، لأن البيع مثلا يجري في المعلوم في الموجود، الموجود ما يحتاج فيه ضبط بضبط صفاته لأنك تراه بعينه، لكن في السلم لأنه مؤجل لا بد من ضبط صفاته، ولقوله عليه السلام من أسلف فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم، والحديث في الصحيحين. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يسلف البعير بالبعيرين، وذكر العلماء الخلاف في مسائل السلف في الحيوان وفي كثير من المبيعات، لكنهم ذكروا ضابطا يضبط ذلك، وهو إذا كان الذي يجري فيه السلم أن يكون مما تنضبط صفاته فإنه يجري فيه السلم حينئذ. فأصل هذا الباب معلوم في النصوص الشرعية. والإجارات وهي العقد على منفعة لازمة لكل من الطرفين ولا يملك أحد العاقدين فسخها، هذه أيضا من الأبواب المعلومة في كتب الفقه. والجراح يقصد فيها ما يتعلق بالديات في مثل السن وفي مثل العين وفي مثل الأهداب وفي مثل ما يتعلق ما كان منه شيء واحد في الإنسان وما كان منه شيئان، ومسائل السهو المقصود به سجود السهو، والرجوع عن الشهادات أن يرجع الشاهدان عن شهادتهما قبل القضاء فإن رجوعهما مقبول حينئذ، وإن كان بعد القضاء لا يقبل الرجوع إلا في بعض الأبواب كما هو في الحدود والقصاص لأنها تدرى بالشبهات، وبيع الآجال البيع إلى أجل. فالمقصود أن هذه المسائل التي ذكرها من حيث الأصول وردت النصوص الشرعية بها، ومن حيث الفروع فإن فروعها مستجدة، إن فروعها ذكرها الفقهاء بالتفصيل، لكن لا سبيل إلى قياس فروع مذهب التصوف. شوف لاحظ مذهب التصوف، لأن الشاطبي الآن يتكلم في مذهب التصوف ولا يتكلم في المعنى الأول للتصوف؟ أحسنت، يتكلم في المعنى الأول في البدايات الأولى. البدايات الأولى هي بداية الزهاد وتخلق الناس بالأخلاق الطيبة أو غير ذلك، وهذا لا يستحق أن يسمى مذهبا خاصا لأنه هذا دين المسلمين. وأما المذهب الذي عرف عند المتأخرين فالشاطبيون لا يتكلم عنه في المعنى الأول، لا يتكلم عن هذا. أي نعم، اقرأ بارك الله فيك. وأما بالمعنى الثاني فهو على أضرب، أحدها يرجع إلى العوارض الطارئة على السالكين إذا دخل عليهم نور التوحيد الوجداني فيتكلم فيها بحسب الوقت والحال وما يحتاج إليه في النازلة الخاصة رجوعا إلى الشيخ المربي وما بين له في تحقيق مناطها بفراسته الصادقة في السالك بحسبه وبحسب العارض فيداويه بما يليق به من الوظائف الشرعية والأذكار الشرعية أو بإصلاح مقصده إن عرض فيه العارض، فقلما يطرأ العارض إلا عند الإخلال ببعض الأصول الشرعية التي بنى عليها في بدايته، فقد قالوا إنما حرم الوصول بتضييعهم الأصول، فمثل هذا لا بدعة فيه لرجوعه إلى أصل شرعي. ففي الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه ناس من أصحابه رضي الله عنهم فقالوا يا رسول الله إنا نجد في أنفسنا الشيء يعظم أن نتكلم به أو الكلام به، ما نحب أن لنا وأن تكلمنا به. قال أوقد وجدتموه؟ قالوا نعم. قال ذلك صريح الإيمان. وعن ابن عباس قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أحدنا يجد في نفسه يعرض بالشيء لأن يكون حممة أحب إليه من أن يتكلم به. قال الله أكبر، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. بارك الله فيك. اكمل ما تبقى عن ابن عباس. وفي حديث آخر من وجد من ذلك شيئا فليقل آمنت بالله. وعن ابن عباس في مثله إذا وجدت شيئا من ذلك فقل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم إلى أشباه ذلك وهو صحيح مليح. بارك الله فيك. ما قصد الشاطبي هنا بالمعنى الثاني؟ المعنى الثاني ما هو؟ تفضل. الفناء عن نفسه والبقاء لربه. وهذه سبق معكم أن لها أنه يمكن أن تفسر بتفسيرين. التفسير عند المتأخرين لم يقصد له الشاطبي هنا، وهي ما يتعلق بمسائل الفناء والوحدة، وقد سبق الكلام فيها. هذا لا يتصور أن يقصد أن الشاطبي يقصد إليه. بقي الكلام الذي يمكن أن يؤخذ من غير المصطلح الصوفي، كلام العادي، يعني الإنسان يترك حظوظه الدنيوية ويصلح قلبه وحاله بعبادة الله عز وجل. الشاطبي يقول إن هذا المعنى، إن الفناء عن نفسي والبقاء لربي، المعنى الثاني على أنواع، وكأنه يريد أن يتدرج ليبين كيف كان هذا المعنى في أول الأمر ثم كيف دخلت عليه معان أخرى. ولذلك سيذكر معكم بعد ذلك ما يرجع إلى النظر في الكرامات وخوارق العادات. مسألة خوارق العادات موجود ادعاء الكرامة غير الصحيحة وادعاء خوارق العادات عند التصوف، سيأتي يناقش هذا. يعني كأن المذهب هنا بدأ يتطور ويدخل في أمور أخرى مخالفة للشريعة. النوع الثالث ما يرجع إلى النظر إلى مدركات النفوس من العالم الغائب وأحكام التجريد النفسي والعلوم المتعلقة بعالم الأرواح، وكأنه يريد أن يبين أيضا المنزلقات الجديدة التي بدأ يدخل فيها مذهب التصوف. الرابع يرجع إلى النظر في حقيقة الفناء، فيبدأ يذكر المراحل التي انتقل إليها وتطور هذا الفكر، وسيبين رأيه من ذلك، وسيأتي هذا في الدرس القادم إن شاء الله. فنبدأ نحن بالأول الآن. الأول هذا الذي قال عنه يرجع إلى العوارض الطارئة على السالكين. إيش معنى العبارة هذه؟ إذا دخل عليهم نور التوحيد الوجداني فيتكلم فيها بحسب الوقت والحال وما يحتاج إليه في النازلة الخاصة رجوعا إلى الشيخ المربي وما يبين له في تحقيق مناطها بفراسته الصادقة في السالك بحسبه وبحسب العارض. من يستطيع يشرح هذا الكلام أو يبين المقصود منه؟ تفضل. طيب، هذه العبارات الشاطبي متأثر فيها بعصره. يعني لو قلت لكم الكلام هذا بصورة أخرى، نور التوحيد يحتاج كل إنسان ولا ما يحتاج كل إنسان؟ العمل بالشريعة يحتاجها كل إنسان أو لا؟ أنا وأنت نحتاج إلى هذا؟ تأتينا عوارض طارئة ولا ما تأتينا عوارض طارئة ومشاكل تحتاج إلى حل؟ من نستفتي فيها؟ أعلم منا أو لا؟ عالما استفتي فيها، عالم الذي سماه الشيخ المربي، تحتاج من يربيك بالعلم ويدلك على الصواب ولا لا؟ كل هذا تحتاج، أنا وأنت نحتاج إلى هذا. أيضا عندك بعض المسائل ما تدري ماذا تقدم أو تؤخر، طاقاتك تتحمل هذا العمل أو ما تتحمله، تحتاج من يوجهك ويربيك ولا لا؟ هذا معنى قوله في تحقيق وما يبين للشيخ له في تحقيق مناطها بفراسته الصادقة في السالك بحسبه وبحسب العارف. فالعبارات لما تراها تظن أن كأن لها خصوصية، لكن هي عبارات في عصر المصنف. ولذلك لو نظرت في طبيعة السلف، هذا موجود عندهم ولا ماذا كان السلف يصنعون؟ كانوا يعيشون مع الناس أو لا؟ يربونهم على التوحيد والعمل الصالح، يربونهم على الدعوة والقيام بالحق. هؤلاء الناس الذين يعيشون بالدعوة إلى الله عز وجل ويعلمون الناس، وهؤلاء العوام الذين يقومون بدين الله عز وجل يتحصلون على التوحيد أو لا؟ شوف لاحظ نور التوحيد الوجداني، اللي يسمع العبارة هذه يظن أن نور التوحيد الوجداني هذا شيء خاص، هو نور التوحيد، هو نور التوحيد الذي يعيش عليه المسلمون الصادقون. ثم إذا عاش على ذلك احتاج إلى من يساعده ويعلمه ويربيه. تأتيه عوارض ولا ما تأتيه؟ كل إنسان تأتيه عوارض، يأتيه ضعف يحتاج إلى من يقويه، تحدي إشكالات تحتاج إلى حل، تحل بأي شيء؟ تحل بالعلم وبالتربية، كذا ولا لا؟ الموضوع عادي، لكن إذا وضع بلغة معينة تظن أن له خصوصية. فبهذا المعنى لا إشكال فيه، بل هو عمل المسلمين في تربية بعضهم بعض وفي إقامة حقوق هذه الشريعة من العلم والتربية والتوعية. ثم قال هنا وبحسب العارض فيداويه بما يليق به من الوظائف الشرعية والأذكار الشرعية. يعني لو أن إنسان استقام على هذا الدين وبدأ يتلقى التكاليف والتربية فكان شديد الغضب، توصيه بماذا؟ توصيه بماذا؟ لأن لا يغضب، كما جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال رب أوصني، فأوصاه بأن لا يغضب. لكن هذه الوصية لك ولعموم المسلمين، لكن كونك تخص بها إنسان وتؤكدها عليه لعلمك أنه فيه شدة غضب يحتاج إلى شدة ملاحظة. ثم ذكر الأحاديث، الأحاديث تدل على هذا، الأحاديث هذه مشكلة تقع الإنسان عائق يتجدد في التوحيد وينشط في العبادة، تأتي له وسوسة يحتاج إلى معالجة ولا ما يحتاج؟ تأتي له وسوسة حتى يقول من خلق الله، أو يتحدث عن أمور لا تعنيه ما يستطيع أن يدركها، فهذه تحتاج إلى تربية ولا لا؟ فكأنها تحتاج إلى تربية خاصة له، لكن التربية له وللمسلمين، وإن كان يحتاج هو إلى معالجة خاصة، وهذا ما يسميه العلماء المناط الخاص، وهذا ما يسميه العلماء المناط الخاص. هذا الموضوع بالضوابط الشرعية لا إشكال فيه، وإن كان المصنف أدخله تحت إيش؟ تحت المعنى الأول، لكن لماذا كأنه يوافق على أنه يخصهم؟ لماذا؟ هل يخصهم هذا؟ هل حتى بداية الزهاد بدون المتصوفة، بداية الزهاد الذين بدوا، هل هذا العمل يخصهم؟ يعني الزهاد المربين مثل الحسن البصري مثل الفضيل بن عياض ومثل فلان وفلان من العباد، هل هذا العمل يخصهم ولا كان العلماء يعملون به؟ الأئمة الأربعة علماء التابعين ألم يكونوا يربون الناس وتربية الناس؟ أليس بهذه الطريقة؟ أليست هذه هي الطريقة؟ إنسان عامي ولا طالب علم يجي عند عالم فيقول له أنا يعني هل أستطيع أن أتحمل هذه المسؤولية؟ فينظر في حقيقته فيقول له لا، فيجي له إنسان يقول أنا أستطيع أتحمل، يقول نعم أنت تحملها. جاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام، أبو ذر ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال يا أبا ذر إني أراك ضعيف. ثم تكلم على الإمارة فقال وإنها أمانة وإنك ضعيف، يعني لا تستطيع أن تتحملها. لكن لو يجي خالد بن الوليد ولا يجي عمر بن الخطاب يحمله إياه ولا ما يحمله إياه؟ يحمله إياه. لو جاء له معاذ بن جبل يحمله القضاء في اليمن ولا ما يحمله؟ لأنه عنده استعداداته. ملاحظة هذه الاستعدادات هي التربية، وهذا كلام ينبغي الاهتمام به صحيح، لكن ما هو خاص بهؤلاء ولا بغيرهم، علماء المسلمين يقومون بذلك. لكن ما رأيكم لو أنه استمر هذا الموضوع، هذه الخصوصية، إلى أن أصبح الشيخ المربي هو الذي يتحكم في هذا الطالب بدون دليل شرعي؟ هذه تصير تربية ولا تصير مفسدة؟ لاحظ الآن، شفت الإنسان قد يبدأ بداية صحيحة، هذا موجود في البدايات الأولى، ما هو مخصوص بطائفة معينة، فلما خصوه بطائفة معينة وظن المتصوف أنهم هم متخصصون في هذا، إيش صنعوا بعد ذلك؟ من فين جاءتهم الفتنة؟ بدأوا يتخصصون حتى أن المريد لا يكاد يتنفس إلا بإذن شيخه، هذا ما صار التربية، وصار يقبل من شيخه كل شيء بغير دليل، وكان يعتبر الشيخ أنه يطلع على سره الظاهر والباطن، وأنه سيوجهه في كل شيء بحيث يطلع على سره الباطن والظاهر، هذا ما صارت، هذه ليست تربية. حتى يذكرون في بعضهم أنه كان قد يوزع عليه أسماء الله الحسنى واحدة واحدة، يعطيه في كل شهر اسم من أسماء الله الحسنى يذكر الله به، هذه مسألة التربية ليست تربية. فإذا ادعيت أن هذا الموضوع خاص لك قد تصل فيه إلى تطرف وأنت ما تشعر، القضية سهلة بسيطة وعلماء المسلمين يقومون بذلك، لكن في الأمر الظاهر البين لا يتدخلون فيما لا يعنيهم، لأنك ما تدري عن سرائر النفوس مهما بلغت فراستك لا تدري، لكن فراستك تعرف أن هذا الإنسان صاحب طاقة تصلح للجهاد، فيجي النبي صلى الله عليه وسلم فيقول خالد بن الوليد يصلح للجهاد كذا ولا لا، وأن هذا يصلح للعلم وحفظ العلم فيرسله هنا أو يكلفه بالعلم، وأن أبو هريرة يصلح لحفظ العلم ويقوى في ذلك، ولذلك كان في الصفة ويسر الله لهم من الظروف ما بحيث صار من أكثر الصحابة حفظا للحديث. هذه طاقات ممكن أن تعرف تشاهد وإلا لا، وأن هذا إنسان ضعيف ما يستطيع على الأمارة على الإمارة فيمنع منها، هذا ممكن أن يشاهد، لكن في أمور إمكانية التربية في ضوء الشريعة وفي ضوء الأمور الواضحة البينة. أما إذا انتقل الشيخ المربي بحيث يتدخل حتى في سرائر المكلفين ويظن أن له خاصية معينة ينقاد له الناس بعد ذلك انقيادا بدون دليل، فهذه هي المفسدة التي دخل فيها مذهب التصوف بعد ذلك. فلاحظ هذه المراحل تفيدك في دراسة المذاهب ودراسة الإنسان كيف ينتقل من فكرة إلى فكرة وهو لا يشعر، لكن الضابط في الثبات مع الحق أن تلتزم بنصوص الكتاب والسنة وأن تعيش عيشة الجيل الأول، وما من خير تظنه عند الآخرين إذا أحسنت التفتيش وكنت فقيها تجده في الجيل الأول كما أشرت لك هنا الآن، ملاحظة العوارض على المكلفين وملاحظة قدرات المكلفين أحسن ما عمل بها النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة رضوان الله عليهم والتابعون والأئمة المربون المعروفون من السلف الصالح رضوان الله عليهم. الأدلة التي ذكرها المصنف هنا الحديث الأول حديث أبي هريرة أخرجه مسلم باب الوسوسة في الإيمان، واستنباط المصنف على هذا المعنى واضح، فإن الوسوسة أمور خاصة ترد على المكلف ولا ترد على كل أحد، والوسوسة أيضا فيها ضعف نفسي، فيها ضعف نفسي، والوسوسة أيضا فيها طبيعة خاصة بالمكلف، ليس كل إنسان يوسوس، بعض الناس فيه ضعف أو تحدث له شبهة، فهذا كأنه يحتاج إلى معالجة خاصة، يحتاج إلى معالجة خاصة، بمعنى لو سمع درسا في الوسوسة كاملا قد لا يستفيد، لكن لو أن إنسان أخذه ثم عالج هذه المشكلة فيه معالجة تربوية مباشرة كما ذكر هنا، يذهب للشيخ ويذكر مشكلته فيعالجه معالجة تربوية خاصة، فإنه يستطيع أن ينفذ بإذن الله إلى فؤاده ويزيل عنه الشبهات التي في ذهنه وفي عقله ويزيل عنه الضعف الذي في قلبه بمثل هذه التوجيهات. يعني شوف التوجيه النبوي كيف نقل هذا الإنسان، نقله نقله، قال هذا ليس، يعني كأن الحديث يذكر أن هذا ليس بمشكلة، هذا صريح الإيمان. شوف من فين أخذ صريح الإيمان، يعني لاحظ ضعف المكلف في الوسوسة هذا في بداية الأمر، ثم لاحظ إيش في المكلف، هذه أهمية التربية، إذا الإنسان لما يفكر في هذه الأمور يستطيع يتدرب على تربية الآخرين. الآن هذا إنسان جاءك بمشكلة، الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لاحظ فيه ماذا، لاحظ فيه أمرين، أمر ضعف وأمر قوة، لاحظ فين أمر الضعف، الوسوسة وتدخل في أمور ما يستطيع يستوعبها وبدأ يلعب به الشيطان، لاحظ، فهنا ممكن أن يهلك ويضيعه. القوة فين في هذا المكلف، المكلف قد يكون ضعيف وقد يكون قوي في جانب ضعف وفي قوة، القوة فين هنا في هذه المسألة، نعم أيوة، ما يستطيع أن يصرح بها ويتخوف مما يترتب عليها، هذه قوة، الخوف قوة ولا ما هو قوة، خوف من الله قوة ولا ما هو قوة، قوة، فهذه قوة. لما تبدأ تعالجه تعالجه بماذا، تقول هذه الوسوسة الذي فيك وأنت بها التفكير الضعيف ولماذا تتدخل فيما لا يعنيك، ولا تبدأ تمسك جانب القوة الذي فيه وترفعه به إلى أعلى، كيف تربيه، تمسك جانب الضعف فتضعفه وتؤيسه، ولا تمسك جانب القوة وترفعه إلى أعلى، جانب القوة ما هو فيه، الخوف من الله، وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك صريح الإيمان، مش هو اللي صريح الإيمان، الخوف، لكن الوسوسة ما ينبغي، الوسوسة ما لها تعلق بالإيمان، الوسوسة منهي عنها، ولذلك ورد في نصوص النهي عنها، لكن بدأ بجانب القوة فيه، هذه هي التربية، هذه هي التربية. فلما يأتيك مكلف مزعزع بدأ يتوسوس في أمور ما تعنيه، ثم في نفس الوقت خائف على نفسك، الخوف هذا قوة، فتبدأ تأخذه من جانب القوة، فكأنك تقول له أنت قوي، اثبت أنت قوي، وهذا صريح الإيمان منك. تقوى نفسه ولا ما تقوى نفسه؟ ها؟ وبعدين تنهى وتقول له شوف لا تسوي كذا، قل لا إله إلا الله، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل كذا، امتنع عن كذا. وجهته وهو في حال قوة ولا وجهته وهو في حال ضعف؟ وجهته وهو في حال قوة، هذه التربية. وهذا السلف كانوا على ذلك، والعلماء كانوا يصنعون ذلك، ولذلك استدلال المصنف في المناطق الخاص بهذه الأدلة استدلال قوي، استدلال موفق. انتهيت خلاص؟ طيب، في الدرس القادم بمشيئة الله نستكمل الكلام عن المراحل التي بعد ذلك، ونكتفي بهذا المقدار، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا السائل يسأل يقول: زميل لي في العمل تراكمت عليه الديون وكثر عليه المطالبون بسبب اقتراضه مبلغا كبيرا لبناء بيت له، وقد انتهى من بنائه، وقد ساءت أموره المالية بحيث وصل إلى الحقوق المدنية، وهو يسأل هل يمكن الاقتراض من بنك ربوي بفائدة ربوية حتى يسدد هؤلاء ثم يتفرغ لتسديد البنك بأقساط ميسرة. هذا الذي عليه هذا الدين الكبير وليس عنده ما يسدده، هذا معسر، ولو أنه بيّن حاله وأثبت عساره لم يطالب، لأن الله عز وجل يقول: فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. هذا الحكم الشرعي فيه، أنه إذا ثبت أنه معسر فعلا وأن ليس له مال عيني نقدي يسدد به، وليس له مال عيني من عقار ونحو يسدد به، هذا معسر، فيؤجل إلى حين التمكن من السداد، هذا حكمه في الشرع. ومن هنا فلا يجيز له الشرع أن يقترض بربا بأي حال من الأحوال، لا يجوز له أن يقترض بربا، وإذا اقترض بربا فإنه يعتبر مراب، ويعتبر مرتكبا لكبيرة، ويعتبر آثما. هذا يقول: يوجد في حينا بعض الشباب الملتزم، وتوجد فيهم بعض البدع الظاهرة، ولقد احترت، فهل أبين لهم هذه البدع التي يرتكبونها وأكون معهم أم لا؟ الجواب أن عليك أن تبين هذه البدع وتنصحهم عنها، وأن تبين البدع بمنظور الشرع وبمنظور أهل العلم العارفين بالشريعة. فإذا تبينت لك بدعة ظاهرة مخالفة لنصوص الكتاب والسنة، والبدع كلها مخالفة لنصوص الكتاب والسنة، وإذا تبينت لك بدعة ظاهرة فعليك بإنكارها والحذر منها، والحذر ممن يعملها. اللهم إلا أن يغير ما به، فحينئذ لا يكون مرتكبا لبدعة، فلا حرج عليك أن تكون معه على طاعة الله عز وجل. يقول السائل هنا: ما هو القول الشرعي في صلاة الفاتح؟ هذه لا علم لي بها، لكني أراجعها إن شاء الله. يقول هنا: يوجد نفر من ذوي القرابة يقولون إن الله موجود بكل مكان، ولا يصلون في المساجد ولا في الحرمين، ويقولون بمذهب التكفير بزعم أنهم يدركون الحقائق، ويقولون لهم شيخ يوجد في لبنان يزعم أحدهم أنه رآه فوق الكعبة ويحلف بذلك، وتبين لي أنهم من طائفة الأحباش، وأن شيخهم هو عبد الله الحبشي المسمى عبد الله الحبشي، ولهم جلسات وشيوخ هنا، ولكني لا أعلم عن بعضهم أو لا أعلم عنهم، وقد ظننت أنهم صوفية، وأن أحدهم درس على الحبشي في لبنان ما يقارب 4 سنوات، وهم في هذه البلاد مثلا يقول ينكرون بعض الأقوال التي تنسب إليهم، وما هي الكتب التي ترد على مزاعمهم وتفند مزاعمهم، وما أصل عقيدتهم؟ هذه عقيدة الأحباش الذين نشأوا في لبنان، عقيدة كفرية يبنونها على عقائد ملفقة مما يخالف أصول الإسلام. وشيخهم المسمى هذا عبد الله الحبشي هو الذي أنشأ هذه الطريقة، وهذه من الفرق التي تنشأ لتفريق المسلمين، فرق البدعية ذات البدع المغلظة الكفرية، هذه تنشأ تنتسب إلى الإسلام، ثم إذا انتسبت إلى الإسلام سواء كان من انتسب إلى الإسلام منهم أول الأمر يقصد الدخول في الإسلام أو أنه يقصد الإضرار بالمسلمين، فإنهم إذا تكاثروا اجتمعوا على ذلك ثم بدأوا في نشر كفرياتهم وفتنهم، ويدخل الناس إلى جماعتهم في لبنان وفي غيرها ويلتزمون بعقائدهم، وعقائدهم خليط من التصوف ومن الفلسفة، ومتأثرين أيضا بالأديان الأخرى. وقد أفتى العلماء بأن هذه الطائفة طائفة كفرية، وأظن لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز فيهم فتوى ولكثير من العلماء فيهم أيضا، لكن الكتب عنهم محدودة لأنهم هم أيضا محدودي الأثر، لكن هناك كتب كتبت عنهم. والمقصود الحذر من هؤلاء الذين يدخلون في الإسلام أو ينتسبون إليه ثم يزلزلون قواعد أهل السنة وينكرون أركان الإسلام، كما لا يخفاكم كما فعل جارودي. فجارودي أول ما دخل في الإسلام دخل على هواه ومشربه، ولم يدخل في الإسلام الذي شرعه الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وقد تعجبون من ذلك فتقول كيف دخل على هواه ومشربه؟ هؤلاء يدخلون ويقيدون كلامهم بألفاظ معينة، يقيدون كلامهم بألفاظ معينة، فهو لما دخل في الإسلام قال أنا دخلت في الإسلام على ما أعرفه من الأديان الأخرى، يعني هو لا يقبل الإسلام الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما يقبل الإسلام الذي هو في فهمه هو. والإنسان إذا دخل في الإسلام وهو يشترط عقيدته السابقة الكفرية فإن دخوله ليس صحيحا. وقد ذكر العلماء صنفا من هذا، كان مثلا يدخل يهودي في الإسلام ويقول أنا على ما كان عليه موسى عليه السلام أقول أن الله واحد وأصدق بالآخرة وكذلك أشهد بأن محمد رسول الله، وأظنك لا تريد شيئا بعد ذلك، ماذا تريد؟ فعليك أن تعلمه بعد ذلك ما يحتاجه من دينه، لكن قد يكون معتقدا لعقيدة خاصة وهو أن محمد رسول الله صحيح، لكنه رسول للعرب خاصة، وهذا يعتقده بعض اليهود من أزمان كانوا يعتقدونه، أي فلا يعتقدون أنه رسول إلى الناس كافة. أرأيت لو دخل بهذا الاعتقاد يكون دخل على الإسلام الذي شرعه الله ولا دخل على فهمه هو؟ فكذلك كثير من الطوائف تنتسب إلى الإسلام لكن لها فهم آخر للإسلام غير الإسلام الذي أنزله الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك وجب على المكلف أن يتعلم الحق وأن يتعب حتى يدركه ويعرفه، وهذا الذي ينبغي أن نبين لعوام المسلمين حتى لا يضل بمثل هؤلاء. فلما جاء جارودي في آخر أمره بدأ ينكر الصلاة، وهل هناك مسلم من ينكر الصلاة؟ ويفسر الصلاة تفسيرا معينا، مثل هذه الطوائف، هؤلاء الطوائف يفسرون مسائل الدين كلها تفسيرا خاصا بهم، فيفسر الصلاة بأنها سر بين العبد وربه، أو أن الصوم سر بين العبد وربه، أو أن الصلاة جلسة صمت بين العبد وربه مثل الصلاة في النصرانية وغيرها، وينكر أساسيات الدين. فهؤلاء يدخلون الإسلام للإضرار بأهله وإفساد الدين، وهذا أسلوب من الأساليب المعاصرة في العمل ضد الإسلام، والعجيب أنها لاقت عند كثير من المسلمين ضعف ضعفا في العلم الشرعي، وضعفا في السياسة الشرعية، وضعفا في التوعية الشرعية، وضعف في معرفة ما يخططه الأعداء للمسلمين. فلذلك صار كثير من أهل الإسلام لقمة سائغة لهؤلاء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: تتداعى عليكم الأكلة كما تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير. فالقصعة التي يتداعى الناس إليها كأنها لا تحس وكأنها لا تسمع، فيأخذون الناس منها ما شاءوا. ولذلك كثير من المسلمين تتداعى عليهم أفكار الأمم الأخرى فتضلهم عن سبيل الله عز وجل. فإدراك مخططات هؤلاء الأعداء وما يحدثونه من زلزلة لمفاهيم الإسلام الأولى ونشر وما يحدثونه من نشر للشرك والبدع والأهواء، كل ذلك ينبغي أن يكون المسلمون على بينة منه، لأن هذا هو موضع الصراع في هذا العصر. هذا هو موضع الصراع. موضع الصراع في هذا العصر هو كيف يستطيع المسلمون أن يثبتوا قضية التوحيد ووصول الشريعة، يتحاكموا إليها ويصبروا على طاعة الله، وينابذوا الشرك والأهواء ويبتعدوا عن البدع، ويثبتوا على أخلاقهم ودينهم، ويحققوا المسائل الأربعة: العلم والعمل والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. فإن صنعوا ذلك انتصروا في الصراع. ولذلك هذه الطوائف التي تنشأ، انظر، فإن تنشأ في أماكن كثيرة معينة معروفة أنها بعادة هذه المناطق نفسها تنشئ مثل هذه الفرق للإضرار بالإسلام والمسلمين. يقول: مجموعة من الأشخاص يعمل أكثرهم في بنوك الربوية اتفقوا على الاشتراك في جمعية شهرية يجمع المبلغ من فرد بالتساوي ويأخذه أحدهم حتى يكتمل العدد، فما الحكم؟ هذه مسألتان. المسألة الأولى مسألة الجمعيات، المسألة الأولى مسألة الجمعيات التعاونية، وهو أن يجتمع 10 أشخاص أو 5 أشخاص فيفرض كل منهم مالا في الشهر، كأن يسلم كل منهم 1000، فيصبح مجموع ما يسلمه 5000 في كل شهر، فيأخذ كل واحد منهم في كل شهر 5000، وهكذا. هذه أجازها كثير من أهل العلم، وبعض أهل العلم خاف عليها من شبهة الربا، خاف عليها من شبهة الربا، لأنها قرض يجر نفعا لكل واحد منهما. ومنهم من لم يرى فيها ذلك، بأنها إنما هي للتعاون، ليس لمجرد الإقراض، ليس لمجرد الإقراض من واحد لواحد، وإنما هو مجموعة تعاونية القصد بها التعاون على البر والتقوى، وليس فيها نفع خاص من واحد لواحد، وإنما هي فيها نفع عام لهذه المجموعة، فرأوا جواز ذلك ولم يمنعوا منه. وأما المسألة الثانية وهي ما يتعلق بأخذ ماله من البنوك الربوية، فهذه تتعلق بمسألة أخرى، وأنه يجب على الإنسان أن يكون ماله من حلال. وإذا كان الإنسان عمله متعلق بالربا شهادة أو كتابة أو غيرها، ينبغي أن يتوب إلى الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، ومعلوم أن الربا كبيرة من الكبائر، ولا يجوز المعونة عليه بحال من الأحوال، لا كتابة ولا معونة بأي سبيل من السبل. يقول هنا: الكلام عن الصوفية بالمعنى الأول التخلق بالأخلاق الفاضلة يذكر بما عليه الدعاة إلى الإسلام عند المناقشة، حيث إنهم يذكرون ما يقومون به من جهة شرعية. هذا السؤال ليس لم يتضح لي، ليس بواضح، حيث أنهم يذكرون ما يقومون به من أعمال مطلوبة في الشرع، فهل من كلمة حول هذا الموضوع؟ الدعاء مكلفون بما هو مكلف به أهل الإسلام عامة، والتربية صحيح هي من عمل العلماء والدعاء والمربين، لكن ليست مقتصرة على صنف واحد من المسلمين. فمن عمل بالتربية على مقتضى العلم الصحيح فقد عمل بما هو خير، لأن ليس المقصود هو مجرد العلم، وإنما المقصود هو العلم والعمل والتربية عليهما. فالأب مرب في بيته، والمدرس مرب في مدرسته، والعالم مرب لتلاميذه وللأمة، وهكذا. يقول السائل هنا: كلفني حجاج من خارج البلد بشراء فدي لهم لكي يجبرون حجهم، فهل أتصدق به بعد ذبحي خارج مكة كالطائف مثلا؟ الجواب: كما ذكر أهل العلم أنه لا يجوز لك أن تصنع ذلك، وإنما الفدي محله مكة لأنه لفقراء الحرم، فلا يجوز أن تخرجه من مكة، فما أوصوك به تقوم به وتذبح فديهم في مكة وتوزعه على فقراء الحرم. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.